بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه كليمة أوجهها إلى الإخوة الذين يستمعون إلينا في هذا اللقاء. أذكر بها نفسي أولا، وأذكر بها الإخوة ثانيا، وعموم المسلمين ثالثا. نسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم وإياهم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إن ربنا لسميع الدعاء. ولا أقول ولا يخفى أو لا يخفى على أحد أن المرأة في هذه الحياة الدنيا يمر به ما يمر بالبشر عامة من فرح وترح وحزن وفرح ومصائب ونعم وغير ذلك، يتقلب المرء فيها في أطباق ثلاثة: طبق النعم، وطبق الذنوب، وطبق الابتلاء. وطبق النعم يجب عليه فيه أن يشكر الله جل وعلا قولا وفعلا واعتقادا، وطبق الذنوب يجب عليه فيه الاستغفار لله جل وعلا مما قارفه من ذنب وإثم، وطبق الابتلاء يجب عليه فيه الصبر والاحتساب راجيا ثواب الله تعالى. هذه هي الأطباق الثلاث التي يمر فيها أو يتقلب فيها العبد، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصغير وغيره. لا شك أن المصائب لها حرارة ويصحبها حزن وألم، إلا أن هذه المصائب لو تدبرها العبد وتأملها وتدبر قول الله جل وعلا لعلم خيرا كثيرا إن قام فيها بأمر الله تعالى. يقول الله جل في علاه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث الصحيح عند مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. لو تدبر المرء هذه الآية المباركة من سورة البقرة وهذا الحديث الشريف وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم أن في هذا البيان المبارك من الوحيين أبلغ علاج لمن يصاب بمصيبة، وفيه النفع للمرء في عاجلة أمره وآجلته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإنها أي آية البقرة هذه تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته، تسلى عن مصيبته. ما هما الأمران العظيمان والأصلان الكبيران مما تضمنته هذه الآية المباركة من سورة البقرة، ولعل كثيرا من الناس يقرؤون ويحفظونها، وقد يكون قد فاتهم تدبرها فضلا عن تأمل هذين الأصلين. إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. ما هما الأمران؟ قال أحدهما أن العبد وأهله وماله، أن العبد يعني نفس العبد نفسه، أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة. المالك للعبد مالك الملك سبحانه وتعالى، مالك العبد ومالك أهل العبد ومالك مال العبد هو الله جل وعلا في الحقيقة، هو المالك الحقيقي لذلك. يقول رحمه الله: وقد جعله عند العبد عارية. هذا كله قد جعله الله عند العبد أو عند عبده عارية، فإذا أخذ منه أهله أو بعض ولده أو بعض أهله، أو أخذ ماله، أو أخذ منه صحته أو جزءا من صحته، أو أخذ شيئا منه سبحانه وتعالى، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. هذه حقيقة الأمر. وأيضا فإنه أي العبد محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده. طيب ما حقيقة، قد يقول قائل: ألست أملك هذا المال وأملك هذه الدار وأملك هذا كذا وكذا؟ نعم تملك، لكن هذا ملك متعة معارة. قال الإمام رحمه الله: وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير، بمعنى ستترك ذلك كله وراءك وتخلف ذلك وراءك. يقول رحمه الله: وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه، هذا المال وهذا الولد وهذا الولد وإلى آخره، هل أنت أوجدته من العدم؟ ليس كذلك. من الذي أوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة أو ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده. فمن الحافظ ومن الخافض ومن الرافع؟ هو الله تعالى، فهو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى. لو أخذت كل ما أخذت من الاحتياطات فهذا بتوفيق من الله وإلهامه، فلو لم يلهمك سبحانه وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقي عليه وجودا، فليس له فيه تأثير، أي أنت أيها العبد ليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. أو ملك حقيقي. وأيضا فإنه متصرف فيه، أنت تتصرف كيف في هذا المال الذي بين يديك أو فيما أنت فيه من نعمة البدن ونعمة العافية ونعمة الأهل والولد ونعمة المال، هل تتصرف فيها أو في هذا كله كيفما تشاء على ما تشاء، أم أنك محكوم بقانون شرعي يجب أن تطبقه في شأنك كله؟ قال: وأيضا فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي. لا شك أنت تتصرف، لكن لا تتصرف كيفما تشاء، إنما تصرف العبد المأمور المنهي، تؤمر بكذا تفعل، تنهى عن كذا لا تفعل. يقول: لا تصرف الملاك، يعني من يملك حقيقة. وقال رحمه الله: ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن، حديث الطبراني وغيره: من تزولى قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ومما يسأله أيضا عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. إذن لا تتصرف كيفما اتفق معك، أنت لست مالكا له، لا يباح لك من التصرفات فيما أنعم الله به عليك إلا وفق ما أمرك به مالكه الحقيقي، وهو الله سبحانه وتعالى المعطي المانع سبحانه وتعالى. إذا علمت هذه الحقيقة وهذا الأصل، هان عليك ما أصابك وما نزل بك، فهو مما قدره الله وشاءه عليك، فاصبر لذلك وتحمل واحمد الله وسله العافية، فينقلب أو تنقلب تلك المحنة إلى منحة. ثم قال: والثاني، أي ثاني الأصلين، قال: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق أبدا، إنك ميت وإنهم ميتون أبدا، إلى الله مرجعكم جميعا يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: وإلينا تحشرون، وغيرها من الآيات الكثيرة. فمصير العباد جميعا ومرجعهم إلى الله مولاهم الحق سبحانه وتعالى. قال: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، فلا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره، لن تدوم لأحد، لم تدم لأحد، فضلا عن أن تدوم لك. فلا تتعامل على ظهرها على أنك مخلد فيها، فهذا من مخادعة الشيطان وجنده ومن تلبيسهم على العباد. لا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن تقدم عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ بالأهل والعشيرة والولد والأموال؟ لا، تقدم عليه سبحانه وتعالى، قال: ولكن بالحسنات والسيئات. يقول رحمه الله: فإذا كانت هذه بداية العبد أنه خلقه من العدم سبحانه وتعالى وبقي في بطن أمه وفي رحمها في تلك الظلمات شهورا متطاولة 9 أشهر، فنزل من بطن أمه هكذا لا مال ولا غيره، لا يدرك شيئا ولا يعرف ما حوله ومن حوله. هذه البداية. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله، أي ما خولت إياه أو ما خول وأعطيته في حياتك الدنيا، هي عارية مؤداة، عارية مؤداة. يجب أن تنتبه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذا الذي خولته هي عارية مؤداة في زمن يسير، ثم تترك ذلك وراء ظهرك. قال: فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، تقبر وحدك، تبعث وحدك، تحاسب وحدك، تكافأ وحدك. فإذا كان العبد قد تأمل ذلك جيدا وتدبره وآمن به، يقول رحمه الله: فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ كيف تفرح بموجود في الحقيقة أنت لا تملكه ملكا حقيقيا، إنما هو عارية؟ أو يأسى على مفقود قد جاء ثم ذهب، أو أتى ثم ذهب، أو وهب لك ثم ارتفع؟ فهذا قد جعله الله عندك عارية، فإذا أخذه منك فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. يقول رحمه الله: فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ يقول: ففكره، أي فكر العبد المؤمن الحصيف، في مبدئه هذا مبدأك، وفي معاده هذا معادك وانتهاؤك. يقول: ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء، داء المصيبة والحزن الشديد الذي قد تصاب به إذا ما نزلت بك مصيبة أو حلت بك نازلة. ومن علاجها أيضا أن يعلم علم اليقين، أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، لا يمكن أن ينزل بك أمر أو أمرا لم يرده الله سبحانه وتعالى، فما نزل بك فهو مقدر عليك، مكتوب، مسطر. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ما أصابك من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ومن علاج ذلك أيضا أن ينظر إلى ما أصيب به، ما نزل بك من مصيبة، سواء في أهلك أو في مالك أو في نفسك، أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله، إن أخذ عينا أبقى لك عينا أخرى، إن أخذ ولدا أبقى لك آخر، إن أخذ مالا ترك لك عافية أو أفضل منه، فشك وادخر له، يقول رحمه الله وادخر له إن صبر ورضي، امتحان وابتلاء، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. قال ومن علاجه أن يطفئ نار مصيبته لا يتفكر لماذا أنا، لماذا أنا، أنا كذا كذا، هذا أمر قد قدره، قد قدره الله عليه، فما أصابك لم يكن ليخطئك، فارضى واصبر لتنال الفوز العظيم، وتأمل ما مضى لتفوز بالعلاج. ومن العلاج الذي تطفئ به نار المصيبة أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد. هذا مثل تقوله العرب في مثل هذه الحال، أنه لست أنا الوحيد، فمثلي يوجد، من هو مثلي وأشد. قال ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسره يسرة فهل يرى، فهل يرى إلا حسرة. وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلا، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه. وأن سرور الدنيا أحلام، أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دارا خيرة إلا ملأها عبرة، ولا سرته بيوم سرورا إلا خبأت له يوم شرور، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله عنه لكل فرحة ترحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحا. فقال ابن سيرين ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر أن من علاج ذلك أن يعلم أن الجزع لا يردها، أي لا يرد المصيبة، بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يسددنا وإياكم في الأقوال والأفعال، وأن يلهمنا الصبر والسلوان، وأن يتوفانا سبحانه وتعالى وهو راض عنا، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.